يد يا غوري يد يا غدر غيف ربي ما أدري غيب لازم حبي اختواها النور دي مرزيغ الحساب ناكي ساغوري السفغة يختي لنا يهني يهني راس تقرار الحنان ورد قلبك لم سامحة سمحت غوالي هي نبارك عبو الطاو ورد قلبك لم سامحة يسري غفلك على غرد يسرك رسلاو يضرب في اللحد غلب فلوس برغا سايا يتماو وريد يا غريد يا مقار ذي اختزيط الراس رقاق ضد كي مطيب ضرب بالارزاق نقرار يا غوري يا سرغي صدغر دقي ولا ينسي غي سجلنا وحال المون ويور تشنو دريت للقص ولي هنا نهريت صا يزدي سوري سنما من كيقا ولي اخكراه زني كتمرة نسلو قاني سحر جبان قيسوري راتي نو هني لال همي راكي السا يغزان والي تينا نسي قيسنا يوتل معناه وريد يا غريد يا تايري يسحن الراس ركيت وباب نس مقراك سلوري قلاس موني عقل فلقير ميكا وريد يا غريد يا غا الله يهني تامون تيقوم تينت كن داوس مقراك يسنتي للحب يسرينا فميزا نظراتي مهتاري بنوج وعي سوري استوى قصدي زرين قل سوسكا يدقام زرين التوتر راديو الريس عفيف تو ويغيش لا يا نهريس قصا يا وزمزي ما غيل هذوري رضا يا نهكيس قصا حسبات اللي منها ونيج لوال وكسا وريد يا غريد يا غا ما فاقرات مشاور طور زران قلبنك ماذاك جران على الحب ورسولت مطلطة ليك يبين ورهر غيوين كي تنكوك تورى ورمون ونر ورمون الجيد فلوخ وابو توز لين ركز قصا ازدي زمار نطهد وطور قيس نقول نطلع تغمات قيت نغاية اسطا ازري فوز مزي ما غادي زري انت اللي تلقي ماما وكي غدي وابها على فلا يندرى يتجاوب هذي فهمنا غوري لما إيه وسان جمعان هلا أنت راسي سرع راغا